نعم سيح. رجل مسافر وصل المغرب نعم. رجل مسافر وصل المغرب مع جماعة مسلمة لصلاة العشاء ماذا وفاته ركعة نعم. إذا دخل رجل المسجد أو هو وجد الناس يصلون صلاة العشاء وهو لم يصل المغرب فليصل معهم بنية المغرب، فإن كان قد أدركهم في الركعة الأولى فإنه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ويقوم مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن كان قد دخل معهم في الركعة الثانية كما قلت فيسلم على الإمام وتكون صلاة المغرب له ثم يأتي بالعشاء بعد ذلك.